ونستمر معكم في تقديم المستشار القانوني معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي رحمة أحمد، حجاج كامل، حمزة خاطر، ونجاح حسن. أخبارك إيه يا سامي؟ الحمد لله يا عادل، مروح ولا قاعد شوية؟ أنت بتهرج؟ أقعد أعمل إيه؟ ده معاد الانصراف، يعني هبات في الشركة؟ أنا شايفك لازق في المكتب ومش عايز تقوم، أنت مش عايز تروح ولا إيه؟ ومين سمعك يا أخي؟ والله ما عايز أروح ولا عايز أدخل البيت. لا لا لا لا لا، ده أكيد في مشكلة كبيرة، قوم نمضي واحكي لي وإحنا مروحين. مش عارف أقول لك إيه يا سامي، أنا مش قادر أتكلم حتى مع نفسي. ايه الموضوع يا عادل؟ انت عمرك ما كنت شايل الهم كده، في ايه؟ احكي لي. من اسبوع ليلى خدت البنتين وراحت لامها. لو غضبانه صالحها يا اخي، وبلاش تعمل في نفسك كده حتى علشان خاطر بناتك. يا ريتها كانت زعلانه، هي راحت لامها ونست الموبايل بتاعها شويه وجالها رساله على الموبايل. كلنا بيجيلنا رسائل على الموبايل، ايه المشكله؟ الرساله كانت من راجل بيأكد على ميعاد متفقين عليه. مش يمكن عميل في شركتهم يا اخي؟ انت نسيت ان مراتك شغالة في العلاقات العامة في شركتها؟ والعميل يقول لها يا حبيبتي ده انا فتحت الواتس بتاعها واكتشفت ان هم ناويين يتجوزوا بعد ما طلقها. بتقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وعملت ايه؟ استنيتها لما رجعت، وبعد ما البنتين ناموا قلت لها تعالي يا ليلى انا عايزك في موضوع. خليها للصبح يا عادي، انا جاي من عند ماما تعبانة وعاوزة انام. بقولك تعالي يا ليلى. خير خير يا عادل، ايه الموضوع اللي ما يستناش للصبح؟ نعم اتفضل. فين موبايلك يا ليلى؟ مش عارفة، تقريبا نسيته في الشغل. ايه بتسأل عليه ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تليفوني، انت لقيته؟ وفتحته كمان. انت مش من حقك تفتح موبايلي. وفتحته ليه؟ مين طارق اللي بيبعتلك رسائل وطلبك مرتين؟ ده ده ده ده عميل عندنا في الشركة. ايه الاسئلة دي كلها؟ انت بتحقق معايا ولا ايه؟ انت بتمد ايدك عليا، والله والله لا دفعك ثمن الالم ده، غالي غالي قوي. طلقني طلقني، مش عايزاه. بقول لك ايه، طلقها يا عادل واخلص منها. وبناتي؟ مالهم بناتك؟ اسيبهم يعيشوا معاها ولا اخدهم؟ عايشهم فين يعني؟ ايه تعيشهم فين؟ في شقتك طبعا. الشقه والعربيه وكل حاجه باسمها. وازاي تكتب لها الشقه والعربيه باسمها؟ انا ما كتبتش اي حاجه باسمها، انا كنت ببعت لها الفلوس من بره وهي بتشتري كل حاجه وتعمل العود باسمها. وهتعمل ايه يا عادل؟ مش عارف اعمل ايه، اطلقها واتربي انا في الشارع ولا اعمل ايه؟ يستطيع السائل في هذه الحاله ان يعود على زوجته بدعوى الاثراء بلا سبب، بعد ان يستطيع اثبات تحويل الاموال اليها لتقوم بشراء الشقه والسياره، واثبات ان الشقه والسياره تم شراءهم من الاموال المحوله اليها. وفي هذه الحاله قد يتمكن أن يسترد الشقة والسيارة منها، وتكمن صعوبة العملية في إثبات أنه تم شراء هذه الأشياء من أمواله.